باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفعة سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وفلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله وفلان. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد, هذا الباب في بيان شيء من أنواع الشرك الأصغر في تفسير قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر, والسلف يفسرونها الشرك الأكبر بالشرك الأصغر أيضا, لأن النص يعم الأمرين. فالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر تعم ما ورد في الشرك الأصغر. ولهذا قال رضي الله عنه في قوله جل قبل ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فلا تجعلوا لله أندادا, قال هو الشرك أخفى من دمي بالنملة السوداء في الصحراء السوداء في ظلمة الليل, يعني أن كثير من الناس يقع فيه ولا يشعر ولا ينتبه. والأصل في الأنداد جمع ند, والند هو الشبيه والنظير, وكان المشركون يتخذون مع الله الأنداد من الأصنام والأولياء والملائكة والجن وغيرهم. ولهذا قال سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الأنداد يحبونهم كحب الله, يعني أشباه المضراء يشبهونهم بالله في ما يصل لهم من العبادة من الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر, فصاروا بهذا قد اتخذوهم أندادا, يعني أشباه المضراء لله وجعلوا الآلهة متعددة. ولهذا أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قولوا لا إله إلا الله, قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أئنا لتاركوا آلهة لشاعر مجنون, لأنهم اعتادوا الشرك وربوا عليه هم وأباؤهم وأسلافهم, فجعلوا من ينهاهم عن الشرك قد أتى أمرا عظيما, لأنه قد استقر في أذهانهم أن الآلهة كثيرة تدعى مع الله للشفاعة عند الله, فعندهم الله الأعظم هو الله, وهذه آلهة دونه تشفع لديه. ولهذا لما أسلم حسين بن عبيد الخزاعي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم كنت تعبد يا حسين؟ قال سبعة. قال من هو الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال حينئذ الذي في السماء ماذا هو للرغبة والرهبة؟ فدع البقية. فأسلم رضي الله عنه وترك الآلهة التي كان يعبدها من دون الله, وآمن بأن الله سبحانه هو مستحق العبادة, هو حسين بن عبيد والد عمران. فالمشركون كانوا يتخذون مع الله آلهة كثيرة, حتى صار لهم عند الكعبة 360 صنما, منها هبل مع ما يعبدون من غير ذلك. فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون, وذمهم وعابهم فقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون, قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأبدأ وعد فيه مبين لهم عليه الصلاة والسلام ما هم عليه من الباطل، ودعاهم إلى توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به جل وعلا، فآمن قليل وامتنع الكثير حتى هاجر المدينة، ثم استقر الهدى في المدينة والإيمان والإسلام، ثم استمرت الحروب بينه وبين قريش حتى فتح الله عليه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا وعرفوا الحق وانقادوا للحق وتركوا الباطل. يقول ابن عباس الشرك فسر بالشرك الأصغر، هو أخفى من دبيب النملة السوداء في الصلاة السوداء في الليلة الظلمة، هو أن تقول وحياتك يا فلان، يعني الحلف بغير الله، وحياتي تقسم وحياة فلان وحياتي ورأسك وشرفك وشرف فلان وما أشبه ذلك، كل هذا من الشرك الأصغر. هكذا أقول لولا الله فلان، هذا من الله فلان، لولا كليبة هذا لأتى اللصوص، لولا البط في الدار البط الطائر ينبه إذا دخل أحد لأتى اللصوص، يعني والواجب أن تقول لولا الله ثم البط، لولا الله ثم الحارس، لولا الله ثم كذا. ولهذا قال ابن عباس لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، يعني قل لولا الله أو لولا الله ثم فلان. وهكذا حديث بزال لا تقولوا ما شاء الله، حديث فلان فلا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا حديث عمر رضي الله عنه ومحفوظ ابن عمر عن ابن عمر عند أبي داود والترمذي، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. أما حديث عمر فهو عند أحمد في المسند رحمه الله بلفظ من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، فالحديث ثابت من طريق عمر ومن طريق ابنه عبد الله بن عمر، فيه بيان أن الشرك أن الحلف بغير الله من الشرك، وهو عند العلماء من الشرك الأصغر. وقد كان أهل الجاهل يحلفون بآبائهم في أول الإسلام، وكان المسلمون يحلفون بآبائهم، ثم استقر الله عن ذلك وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحلفوا بالله وحده وأن يحلفوا بآبائهم. قال ابن مسعود لا أنهى بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، يعني الكذب الذي هو من أعظم الجرائم أهو من الشرك الذي هو الحلف بغير الله. وجاء عن إبراهيم النخعي يعني قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ويقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لولا الله ثم فلان. فالواجب على المؤمن أن يتأدب الأدب الشرعية وأن يحذر أنواع الشرك كلها صغيرها وكبيرها، فإذا دعت الحاجة إلى شيء في هذا يقول لولا الله ثم لولا الله ثم أنت لكان كذا، لولا الله ثم شفاعتك، لولا الله ثم قرضك ثم دعمك لنا لكان كذا، بثم لا بأس بهذا. مثل ما في الحديث لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وفق الله الجميع. ما الفرق أحسن الله بين قول العبد وحياتي ولعمري؟ نعم بهذه الآية، لأن مع الحياة ما فيها واو، لحياتي لقسمي قسمي بكذا وكذا، كان النبي استعمله واستعمل غيره، فهذا لا حرج فيه. أما إذا جاءت الواو أو الباء أو التاء أو الهمزة منع. أحسن الله إليك. نعم. عمرك القسم. نعم عمرك الله إنه لفي سكرتهم يعمهون. نعم. المنع فيها حروف القسم. نعم. أربعة الواو والباء والتاء والهمزة. أحسن الله إليك. عندنا في العمل يحلفون بالنبي وكلمتهم وعطيتهم كتب. تدعو لهم. يحلفون ثانية. تدعو لهم بالهداية. خلوا عليها. هادوا عليها تادوها، لكن إن شاء الله لا تمل. أعصيهم لا لا إذا صاروا ما ملوه ما الباطل لا تمل وأنت على الحق، تنصحهم. أعصيهم إذا حلفوا بالنبي ولا شرطهم أعصيهم؟ لا تنصح تقول لا تج ما يجوز هذا، احلفوا بالله قل والله وبالله تالله ولا يحلف بغير الله كائنا من كلا بالنبي ولا بغيره. صلى الله عليك. راجح في أن صاحب الشرك الأصغر تحت المشيئة؟ لا الشرك تبع الشرك الآخر الأدلة أنه يقول الله إلا بالتوبة منه أو برجحان حسناته. قال أقسم بالأمانة، أي نوع من أنواع الكفر؟ من الشرك الأصغر كذلك أيضا. حلف لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. اللهم صل على سيدنا محمد. بآيات الله أحسن الله عملك. القرآن لا بأس، القرآن كلام الله، إذا أقسم بآيات إذا يقصد القرآن لا بأس. قل بعضهم يشهف براسك يعني لأجلك، بعضهم يقولوا برأسك يعني لأجلك. لا ما يصلح برأسك ولا برأسك ولا بوجهك، لا يحلف إلا بالله. ليس منا من باب الوعيد. كلمة ليس منا من باب الوعيد. سبحانك اللهم وبحمدك. صلى الله عليه. أحسن الله إليك ونفعنا الله بعلمك. من لم يعلم به. السلام عليكم. السلام عليكم. الشيخ العزيز إبراهيم محمود. من لم يعلم بدخول رمضان إلا في النهار أحسن الله إليك. ماذا يلزمه؟ صيام عاشوراء أحسن الله إليك. هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء؟ الحديث اللي في صيام يوم عاشوراء. أول ما هاجر عليه النبي. إيه نعم. من صام النهار.